الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مراد الشيخ رحمه الله هذا باب التوحيد وبيان تكفيره للذنوب. وسيأتي أن التوحيد إذا تكمل وتم في القلب فإنه يكفر الذنوب كلها حتى لا يبقي ذنبا. ومناسبة هذا الباب بالنسبة لما قبله ظاهرة، وذلك أن الشيخ رحمه الله بعد أن بيّن التوحيد وفسره في الباب الأول ناسب أن يبين فضل هذا التوحيد حتى تعظم الرغبة في هذا التوحيد الذي هو أعظم وأجل الأمور. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا أي لم يخلطوا. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يخلطوا، معنى إيمانهم بظلم. المراد بالظلم هنا هو الشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما شق على الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية، وظنوا أن الظلم هنا على عمومه نكرة، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الشرك. قال: ألم تسمع إلى قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فيكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعل الله عز وجل أن من آمن بالله جل وعلا وحده وترك الشرك أنه يحصل له أمران: الأمر الأول الأمن التام في الدنيا والآخرة، وهذه مخلوق من قول أولئك لهم الأمن. ثم قول أولئك لهم الأمن هذا حصر، يدل على أن الأمن لا يكون إلا لأولئك، أولئك لهم الأمن. الأمر الثاني الهداية، وهذا مخلوق من قول جل وعلا: وهم مهتدون. ولذلك الأمن من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، والهداية في هذه الدنيا مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتوحيد. وليست هذه الفضيلة لغير التوحيد، ليس هناك أمر يحصل الأمن والهداية إلا التوحيد. فهذه فضيلة خاصة في هذا التوحيد لنعرف الإنسان شرفه. وهذه الآية أيضا تدل على أثر الشرك والعياذ بالله، وعلى خطره، وأنه لا يحقق الأمن، وهو أصل الغواية والضلالة. قال الشيخ رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله في آخر الحديث: أدخله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الشاهد الحديث، وهو فيه فضل التوحيد، وأنه بفضل الله تبارك وتعالى يمنع الخلود في النار ولو كثرت الذنوب ولو عظمت المعاصي سوى الشرك بالله تبارك وتعالى. يتحقق التوحيد فإنه يكفر الذنوب. وقوله في الحديث: من شهد، الشهادة تقتضي أمرين أو تقتضي ثلاثة أمور. أولا العلم بمعناها، الشهادة لا تكون إلا على أمر تعلم معناها. الأمر الثاني العمل بمقتضى هذه الشهادة. الأمر الثالث الإعلان بذلك. ولذلك لا يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله إلا أن يعلم ذلك، ويعلم معنى لا إله إلا الله، وأن يعمل بمقتضى هذه الشهادة، وأن يعلنها وينطق بها، وبهذا يكون شاهدا. ولذلك لا يكتفى بالنطق فقط، فمن قال لا إله إلا الله فقط ولم يعلم معناها أو لم يعمل بمقتضاها لا يكون شاهدا، لا يكون ممن شهد أن لا إله إلا الله. وقوله في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله، أي شهد بوحدانية الله جل وعلا، وأنه المستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله عز وجل ورسوله ابتعثه الله في آخر الأنبياء قوله أن عيسى عبد الله ورسوله فيه رد على اليهود وعلى النصارى. أما الرد على اليهود فلطعنهم في عيسى عليه السلام، فهنا أثبت له الرسالة، قال أن عيسى عبد الله ورسوله، فقوله ورسوله رد على اليهود الذين أنكروا رسالته، وقوله عبد الله فيه رد على النصارى الذين اعتقدوا ألوهية عيسى عليه السلام. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلق عيسى عليه السلام بهذه الكلمة، وهي قوله جل وعلا كن فكان عيسى عليه السلام. وإذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فالله جل وعلا قد جعل عيسى عليه السلام مخلوقا بالكلمة، وليس هو الكلمة بل هو مخلوق بهذه الكلمة. وقوله هو كلمة، أي عيسى عليه السلام هو كلمة أو خلق الله بالكلمة التي ألقاها إلى مريم وروح منه، أي خلقه الله جل وعلا بروح منه، هذه الروح من الله، وهنا من لابتداء الغاية، ليس أنها جزء من الله بل هي من الله، أي هو الذي خلق هذه الروح الشريفة التي هي روح عيسى عليه السلام، وهذه من ابتداء الغاية. والأصل أن من إذا أتت بهذا النحو إن كانت عينا قائمة بنفسها فالمراد بذلك التشريف. إذا كما قال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ليس من ذاته بل منه ابتداء سبحانه وتعالى. قال الشيخ ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث عتبان رضي الله عنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أيضا فيه شرف التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى يحرم على أهل التوحيد النار. وقوله فإن الله حرم على النار من قال، قوله من قال فيه اشتراط النطق في الإسلام، وأن الإيمان إن لم يكن معه نطق وإعلان وشهادة فلا ينفع. ولذلك من أركان الإيمان ماذا؟ النطق بالشهادتين، وهذا ركن في الإيمان. فمن لم ينطق ولو علم بقلبه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بقلبه وحدانية الله لكنه لم ينطق مع قدرته فهذا ليس المسلم بإجماع العلماء بل هو كافر. ولذلك قال من قال، ما قال من علم، قال من قال لا إله إلا الله، أي قال هذه الكلمة التي بينا معناها بأنه لا معبود حق إلا الله بقيد ماذا؟ قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه الإخلاص، فيه أن هذه الكلمة لا ينفع أيضا بالنطق حتى يكون الإنسان مخلصا، والإخلاص هو العمل بمقتضى هذه الكلمة وأن لا ينقضها. ولذلك من قال لا إله إلا الله ثم استغاث بالأموات ودعاهم واستنجد بهم لم يبتغي بذلك وجه الله، لأنه ما أخلص لله تبارك وتعالى. الإخلاص هو أن تكون العبادة التي شهدت بأنها مستحقة لله جل وعلا أن تكون كذلك. فمن قال لا إله حق إلا الله ثم يتخذ مع الله عز وجل آلهة أخرى فهذا ليس، لم يبتغ بذلك وجه الله. وقد ذكرنا بأن الإله، ما هو الإله؟ ما هو الإله؟ كل معبود فهو إله، والآلهة إما أن تكون آلهة باطلة وإما أن تكون آلهة حق، ومن الإله الحق؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك كل معبود فهو إله، هذا اللغة، وكلها باطلة إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك من قال لا إله إلا الله أي شهد بأن الألوهية الحق لله تبارك وتعالى ثم يعبد غيره هذا أكذب نفسه. كيف يقول بأنه لا معبود حق إلا الله ثم يعبد غير الله؟ ولذلك هذا لم يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قوله في الحديث فإن الله حرم على النار، هذا هل هو تحريم مطلق أو تحريم خلود؟ أما من أتى بأصل التوحيد وهو الذي ينجو به من النار فهذا يحرم على النار تحريم خلود، أي لا يخلد وإن عذب. وأما الذي أكمل التوحيد وأتمه فهذا هو الذي يحرم على تحريما مطلقا. وقوله فإن الله حرم على النار ظاهرها أن الله جل وعلا قد حرم النار عليه، لأن من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هذا لا يقع منه المعاصي والذنوب إلا على سبيل الغفلة ويتوب منها ولا يصر عليها، كما قال جل وعلا: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالشاهد أن ظاهر الحديث فيه شرف عظيم لهذا التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى يحرم على أهله النار، وهؤلاء الذين أقروا بالتوحيد وعملوا به ولم ينقضوه بل ابتغوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قل هذا الذكر. قال: يا رب كل عبادي فيقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه عظمة هذه الكلمة، وأنها أعظم الذكر وأعظم ما ذكر الله تبارك وتعالى به من غير كلامه جل وعلا، فهو أكمل ما نطق به النبيون هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى خلق الثقلين، بل خلق الله عز وجل الخلق كلهم لأجل هذه الكلمة. ولذلك بين الله جل وعلا لموسى عليه السلام عظم هذه الكلمة التي لو كانت في كفة، وكان جميع ما خلق الله تبارك وتعالى في كفة لمالت هذه الكلمة، لأن الخلق كله مخلوق لإقامة هذه الكلمة ولعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك هو أعظم ما تقدمه للناس، وأعظم ما تدعو إليه الناس، وأعظم ما تحمله في قلبك، وأعظم ما تنطق به بلسانك. هذه الكلمة أعظم شيء، أعظم نطق أن تنطق بها، وأعظم عمل أن تعمل بها، وأعظم دعوة أن تدعو إليها. هذا هو الشرف. قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي من يعمر السماوات غيري، هذا يدل على علو الله تبارك وتعالى أنه في السماء. ولذلك لما قال الأرض، قال ما قال والأراضين السبع وعامرهن غيري أبدا، لأن الله جل وعلا ليس في الأرض، بل قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن، أي من يعمرهن غيري، أي سوى الله، استثنى نفسه. وهذا يدل على أن الله جل وعلا في السماء وهو فوق كل شيء تبارك وتعالى. قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. هذا حديث قدسي، والحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله، هذا هو قول في السنة والجماعة. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. هذا الحديث فيه شرف هذه الكلمة وشرف هذا الأمر. يقول: لو أتيتني بقراب الأرض، القراب هو الملء، ملء الأرض. لو أتى الإنسان ربه جل وعلا قد أذنب ذنوبا بلغت في عددها وكثرتها أن أصبحت ملء الأرض، ثم لقي الله تبارك وتعالى على كمال التوحيد لله عز وجل، ولم يقع في الشرك لا كبيره ولا صغيره، فإن الله تبارك وتعالى يقلب تلك الذنوب مغفرة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أي شرف وأي أمر أعظم من أن تحمله للناس من هذا التوحيد؟ هذا أعظم ما تقدمه للناس. ولذلك ينبغي أن تكون عماد الدعوات كلها هو هذا الأمر، لأنها أعظم ما تقدمه. أليس الداعية هو الذي يريد أن يوصل الخير للناس؟ من هو الداعي؟ هو الذي يريد إيصال خير الناس ودفع الشر عنهم. أعظم الخير التوحيد، هو أعظم الأمور التي يغفر الله عز وجل بها ذنوبها ويكفر عنهم سيئاتهم ويحرمهم على النار ويدخلهم الجنة ويحق لهم الأمن والهداية، كل هذا في التوحيد. فكيف تقوم دعوة لا تقوم في أساس على الدعوة للتوحيد وله هذا الشرف العظيم والمنزلة التي ليست لغيره، بل كل شيء تبع له. ولذلك هذا الحديث فيه أيضا عظم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا رحيم بعباده. رحيم بعباده من؟ أهل التوحيد. رحيم بأهل التوحيد جل وعلا، يقلب ذنوبهم التي أذنبوها ومات ولم يتوبوا منها يقلبها الله عز وجل مغفرة ويقلبها الله عز وجل رحمة. فيدل على أن أعظم الناس إدراك لرحمة الله جل وعلا أهل التوحيد، بل هم أهل رحمة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب. قال: سعة فضل الله تبارك وتعالى، وهذا الفضل العظيم الواسع بمغفرة ذنوب الله جل وعلا للذنوب العظيمة، فيدل على سعة فضل الله جل وعلا أن فضله عظيم. فقوله في الحديث: أدخله الله على ما كان من العمل، كلها يدل على فضل الله تبارك وتعالى وأنه رحيم بعباده جل وعلا. قوله: لا يأتيك بقرابها مغفرة. قوله: فإن الله حرم على النار. كل هذا الحديث يدل على فضل الله تبارك وتعالى وأن فضله جل وعلا عظيم لأهل التوحيد. ولذلك التوحيد من أعظم الأسباب التي يؤمن الله عز وجل بها العبد في الدنيا ويشرح صدره ويوفقه في الدنيا قبل الآخرة. قال: المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تبارك وتعالى. التوحيد ثوابه عظيم، ثوابه عظيم. تأملوا قوله: مالت بهن لا إله. هي هذه الكلمة المكونة من أربع كلمات تميل بالسماوات السبع وعامر السماوات السبع من الملائكة وكل من فيها سوى الله والأراضين السبع ومن عمرها تميل به. وقوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، يدل على بركة هذه الكلمة وهذا التوحيد، وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي مع كثرة ثوابه من الحسنات ورفعة درجته لصاحبه فهو يكفر الذنوب، فهو يحقق لك أمرين في هذا الجانب: كثرة الحسنات، والأمر الثاني مغفرة السيئات. كثرة الحسنات ومغفرة السيئات. والإنسان يوم القيامة بين يدي رحمة الله تبارك وتعالى لا يمكنه أن يأمن إلا بأمرين: عنده عمل لا بد أن يقبل، وعنده ذنوب يريد أن تغفر. فمن لم يقبل عمله أو لم تغفر له سيئات عذب. فإذا حقق العبد أن الله جل وعلا يقبل العمل بل يضاعفه له ويكثره له ويبارك له فيه، وأيضا يغفر الله جل وعلا الذنوب والخطايا، فهذا هو عنوان السعادة والفلاح في الدارين. وهذا ليس لشيء إلا لهذا التوحيد. ولذلك هذا الحقيقة، هذه الأمور الثلاثة التي ذكر الشيخ رحمه الله في شرف هذا التوحيد يبين أهمية أن يركز الدعاء على التوحيد دوما، ويبين كذلك أهمية الاعتناء بهذا التوحيد، أن يعتني الإنسان به في نفسه فيتعلمه، وأن يعتني به في تعليم غيره. وذلك لأن التوحيد عظيمة منافعه، كثيرة بركته، عديدة فضائله. ولذلك لو رأى الإنسان أصحاب المناهج المنحرفة والدعوات الضالة والجماعات الزائغة التي لا تعنى بهذا التوحيد، لو رأى الإنسان أو إذا رأى الإنسان هؤلاء علم جهل هؤلاء، وأن هؤلاء ليسوا بأهل أن يكونوا دعاة، ليسوا بأهل، لأنهم لا يقدمون للناس ما فيه نجاتهم، ولا يقدمون للناس أعظم الخير، ولا يحذرونه من أعظم الشر. فهذه الدعوات الزائغة المنحرفة التي لا تقوم على التوحيد هذه دعوات باطلة. يقول الشيخ: المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قوله جل وعلا: أولئك لهم الأمن، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ولكنه الشرك، ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية تدل أيضا على هذا التفسير. وهذه الآية أو هذه الحديث يدل على أن القرآن لا يمكن أن يفهم بمعزل عن السنة، لا يمكنك أن تفهم القرآن بمعزل عن السنة، لأن السنة تبين القرآن وهي دلائل القرآن، وهي تعبر عنه وتدل عليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذه عبارة الإمام أحمد. وكما جاء مع السلف السنة قاضية على القرآن، أي تخصص عمومة وتقيد مطلقة وتبين مجملة، ولذلك لا يمكن الإنسان يفهم القرآن بماذا عن السنة. فهذه الآية في ظاهرها يدل على أن الظلم هنا عام، وأن الإنسان لا يمكن يحصل له الأمن وأن يتحقق له الهدى إلا بأن لا يفعل معصية، لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره ولا يظلم نفسه في حق الله. وهذا معنى ذلك أنه لا يفعل معصية قط، هذا ظاهرها، لأن ظلم نكرة في سياق النفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي تعم. لكن الحديث فسره وبين بين الظلم هنا هو الشرك. قال الشيخ المسألة الخامسة: تأمل أو تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. خمس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين فضلها ومكانتها وأثرها، وأنها تغفر الذنوب مهما كان من المعاصي وكثرتها. الأمر هو شهادتان خمس، هذه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الأمر الثاني أن عيسى عبد الله ورسوله. الأمر الأولى الشهادة لله بالوحدانية، والثانية للنبي بالرسالة، والثالثة الشهادة لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله، والرابع أن الجنة حق، والخامس أن النار حق. هذه خمس أمور، من أقر بها أدخله الله جل وعلا ولو عظمت ذنوبه. قال مسألة السادسة: أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. من هم مغرورون هؤلاء؟ الذين يظنون بأن النطق كاف في النجاح، وأن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله ونطق بها خلاص، لا يمكنك بعد ذلك أن تحكم عليه بالكفر ولو أتى بالشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا كانوا يعارضون الإمام رحمه الله ويعارضون أهل السنة، يقول هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، هؤلاء من أهل لا إله إلا الله، هؤلاء يصلون، هؤلاء يصومون، وقد أتوا بنواقضها وعبدوا غير الله جل وعلا واتخذوا آلهة من دونه. فهذه الأحاديث تبين بأن لا إله إلا الله لا يترتب عليها أثرها إلا بماذا؟ إلا بالعمل المقتضى. ولذلك ليست هي كلمة تقال باللسان فقط، فمن اغتر وظن بأن النطق بلا إله إلا الله كافٍ في النجاة فهذا من أعظم الجهلة، وإن لكانت كافية في نجاة اليهود، في نجاة مسيلمة وأصحابه، في نجاة كل هؤلاء، ومع ذلك فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ما نفعتهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله لا بد أن تقال ابتغاء وجه الله، أي أن تكون مع الإخلاص في العمل. فمن اغتر وظن بأن النطق وحده كاف هذا من جهله. قال الشيخ السابع: التنبيه للشرع الذي في حديث عتبان، ما هو؟ قال: يبتغي بذلك وجه الله، أي أن هذا قيد، وهذا يبين لك بأن هذه الكلمة لا تكون نافعة إلا بهذا القيد وهذا الشرط، وهذا يؤكد أهمية الإخلاص ونفي الشرك في النجاة، وأن النطق المجرد بهذه الكلمة من غير إخلاص فإنها لا تنفع. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، بل يذكرون الله، بل يصلون، بل يجاهدون، يخرجون في القتال، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه قضية مهمة، وما زال كثير من الناس يظنون هذا، أن النطق بهذه الكلمة كاف في النجاة. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. إذا كان الأنبياء يحتاجون للتنبيه كما نبه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام لفضل هذه الكلمة، فغير الأنبياء من باب أولى، غير الأنبياء من باب أولى أن يحتاجوا إلى التنبيه، بل تعظم حاجتهم إلى التنبيه، وهذا يؤكد أهمية الحرص على هذا والاعتناء به ودعوة الناس إليه، لئلا يقول أحد أو يدعي أحد أن التوحيد خلاص عرفنا التوحيد واكتفينا به، خلاص أنا عرفنا التوحيد ما يحتاج أن نتكلم عنه، وهذا من جهله. فكثير من الناس يقولون هذه الكلمة وربما بعضهم لا يفقه معناها ولا يعرف فضلها، ولذلك هذه الكلمة ليس شيء نجاريها، والحاجة إليها أعظم الحاجة إلى أي شيء آخر، بل يحتاجه الإنسان في كل حين. ولذلك نبه الله عز وجل موسى لفضل هذه الكلمة. فإذا كان موسى عليه السلام لم يتفطن في ذلك الوقت لهذه لفضل هذه الكلمة، فكيف بمن هو دون موسى عليه السلام؟ وهذا يؤكد أهمية الاعتناء بالدعوة للتوحيد وبيان فضل التوحيد للناس. نحن ندعوهم للتوحيد ونبين لهم فضله ومكانته وشرفه، وأنه أعظم ما يأتي به الإنسان، وأنه السبب الوحيد لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات وتكفير السيئات والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى والأمن في الدنيا والآخرة. فأنت تبين لهم فضل هذا التوحيد حتى يرغب الناس فيه. قال الشيخ رحمه الله: المسألة التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. تأمل هذه الكلمة، لو وضعت في كفة وجميع المخلوقات في كفة لمالت بهن. يقول: مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه يوم القيامة وتعلو سيئاته. لماذا؟ لأنه لم يقلها على الوجه الكامل التام. وهذا يبين أهمية أن يحرص الإنسان يتعلم التوحيد وأن يلتزمه التزاما تاما، وأن يسعى جاهدا في أن يكمل توحيده. فإن هذه الكلمة العظيمة متى ما أتمها الإنسان لم يقم لها شيء البتة، وإن فرط في شيء منها ينقص بقدر تفريطه حتى يصل إلى أن ينقضها والعياذ بالله. فهذا قضية مهمة، هذا يؤكد أن هذه الكلمة عظيمة وأنها تختلف باختلاف حال قائلها. فالناس كلهم يقول لا إله الله ممن ينتسب للإسلام، منهم من يقولها وينقضها هو كافر مشرك كالذين يعبدون غير الله جل وعلا، ومنهم من يقولها ولم يأتي بكمالها الواجب فيكون معرضا للعقوبة، ومنهم من يقولها ولم يأتي بكمالها المستحب فيكون قد فاته خير كثير، ومنهم من يقولها ويسعى جهده في إتمام كمالها غاية وسعه. فهذا هو الذي تثقل به ذلك الثقل العظيم. فهذه الكلمة تختلف في أثرها باختلاف قائلها وحاله، وهي أعظم ما يعتني به الإنسان ويعرض أعظم ما يحرص عليه الإنسان. ولذلك لا بد لكل واحد منا أيها الأحبة أن يفتش نفسه، ينظر في توحيده الله تبارك وتعالى ورغبته فيما عند الله جل وعلا وسعيه في مرضاته، وهل هو من يقدم هواه؟ فإن الهوى من أعظم الآلة التي اتخذت من الله جل وعلا. قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الشيخ رحمه الله: المسألة العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات كما في الحديث، وقد ورد في السنة قوله: من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين. الأراضين سبع بعضها فوق بعض. قال: المسألة الحادية عشرة أن لهن عمارا، أي السماوات والأرض، أما الأراضين فظاهر، وأما عمار السماوات فالملائكة وأهل الجنة. قال: المسألة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، أي إثبات الصفات في قوله في الحديث: يبتغي بذلك وجه الله. فهذا إثبات وجه الله تبارك وتعالى، يبتغي ذلك وجه الله، وجه مضاف لله جل وعلا. الصفة إذا أضيفت لله جل وعلا أو كل معنى يضاف إلى الله فهو صفة. وأيضا صفة الكلام في قوله: قال يا موسى، لو أن السماوات سبع قال يا موسى، قال معنى الله لكن الله يتكلم، وبحيث القدس قال الله تعالى. هذا فيه إثبات الصفات خلاف الأشعرية الذين أنكروا الصفات إلا سبع صفات، ومع ذلك يثبتون على غير ما أثبته أهل السنة، وإثباتهم لبعضها إنكار لها على الحقيقة، في حقيقته أنه تعطيل لها. إذا قال الله عز وجل يسمع وأن الله يبصر، إثبات السمع والبصر، لكن إيش معنى السمع والبصر؟ ليس أن الله يسمع الأصوات الآن، لا، أو يبصر الأشياء بعد حدوثها، لا، الله لم يزل يسمع الأصوات قبل أن يخلق الأصوات، ولم يزل يبصر الأشياء قبل أن يخلق الأشياء، هذا من الجهل. فهذا في حقيقة التأمل هو إنكار لسمع الله والبصر. وكذلك الكلام، قال: هو معنى القائم بذات الله جل وعلا مما يعبر عنه فقط ولا يعلم وليس بألفاظ. وهذا أيضا فيه، هذا أقبح من قول الذين أثبتوا كلام الله وجعله مخلوقا. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. انظر إلى دقة فهم الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله يجمع الأحاديث ويجمع قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعض يفسر بعضا وبعضها يبين بعضا، وهذا من دقة فهمه. يقول تفسير قوله في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو المحرم للنار، يقول مراد بتبي يبتغي ذلك وجه الله ترك الشرك، فإن قال فإن الله حرم على النار من قال الله لا إله يبتغي ذلك وجه الله. طيب ما هو هذا الذي، ما معنى ابتغاء وجه الله جل وعلا الذي يحرم النار؟ ما هو؟ يقول الشيخ ترك الشرك، وهو المذكور في قول أنس قال لو لقيتني بقراب الأرض خطاي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقراب مغفرة. فدل على أن هذه الكلمة لا تنفع إلا بأن يترك الإنسان الشرك وأن يكفر بالطاغوت، أن ينكره بقلبه ويتبرأ منه بلسانه ويجاهده ببنانه، وأن يصرح بكفر أهله وبطلانه ويعلن ذلك. هذا ابتغاء وجه الله جل وعلا. وإذا من قال لا إله إلا الله ولو لم يقع في الشرك لكنه لا ينكر الشرك، لا ينكره، هذا هل ابتغى بذلك وجه الله؟ لا. هذا ربما قد يقال آمن بالله لكنه لم يكفر بالطاغوت. ولذلك هذه الكلمة ليست محرمة للنار بالنطق فقط كما يظنه الجهل، بل هذه لا تكون محرمة إلا إذا عمل الإنسان محرمة وترك الشرك. إذن يبتغي بذلك وجه الله كما قال الشيخ رحمه الله أنه ترك الشرك، هذا معنى ابتغاء وجه الله، الذي يترك الشرك ويكفر أهله ويتبرأ منه مع قول لا الله، هذا هو الذي ابتغى وجه الله جل وعلا. أما أن يقول لا الله ومع ذلك لا يترك الشرك ولا يكفر أهله فهذا لا يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، ولا يحرم الله على النار ولا يقلب ذنوبه مغفرة. يقول المسألة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، وهذا لبطلان، لبيان بطلان ألوهية عيسى عليه السلام، أن الله جمع بينه وبينه، قالوا أن محمد عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا أيضا فيه إشارة للتحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فعطف ذكر عيسى تنبيها على أن عيسى عليه السلام الذي هو عبد الله ورسوله غلوا فيه حتى أن له كذلك إيش؟ لا تغلوا فيا، يقول لا تغلوا في كما غلت النصارى في عيسى حتى أن له، وإنما أنا عبد الله ورسوله كما أننا نقول للنصارى ماذا؟ أنه عبد الله ورسوله. إذا جعلوا فيه شيء من الألوهية ماذا نقول لهم؟ أنه عبد الله. كذلك لا تجعل في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الألوهية، ولا تعطي شيء من حقوق الله جل وعلا المستحق له تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لأن يعني الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى تأليه كما وقعت فيه النصارى. يقول المسألة الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، كما ذكرنا أن عيسى عليه السلام لم يخلق من الرجل، فالله جل قال بل ثم جعل نسل ماء مهين، أي كان أول خلق آدم بالتراب وكان غاو الكون، ثم جعل نسل بعد آدم من ماء مهين، لم يخلق الله جل وعلا عيسى عليه السلام من الماء، وإنما بعد جبريل فنفخ في جيب مريم وقال له الله جل وعلا كن فكان، فهو مخلوق بالكلمة، وهذا معنى أن كونه كلمة الله. يوم مسألة السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه كما ذكرنا، أي روح من الله تبارك وتعالى، ومن هنا الابتداء الغاية، أي روح كانت من الله جل وعلا، أي الله جل وعلا هو الذي ابتدأها هو الذي خلقها. والروح ليست صفة لله تبارك وتعالى، الروح ليست صفة، القاعدة أن ما جاء بعد من لله، ما جاء بعد من كما من السماء من الأرض أو من الله، ما جاء بعدها إن كانت عينا كانت ابتداء، وإن كانت صفة كانت أو إن كانت معنى كانت صفة له، كقوله تبارك وتعالى روح منه رزق منه، الله جعل السماء السبع رزق منه، سخر لكم ما في السماء في الأرض جميعا منه، هي رزق. ثم تقول رزق من الله روح من الله، الروح والرزق أعيان قائمة ولا معاني؟ أعيان. فإذا قيل من الله فمراد ذلك إيش؟ إضافة مخلوق إلى خالقه. وأما إذا الذي أتى بعد من صفة أو معنى كقولك رحمة من الله، فبما رحمة من الله. الرحمة عين ولا معنى؟ معنى. إذا قال رحمة من الله دل على أنه ماذا؟ صفة. هذه القاعدة. يقول الشيخ رحمه الله مسألة 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأنه ركن لا نجاة إلا به، هو ركن من أركان الإيمان لا ينجو الإنسان إلا به. قال الشيخ مسألة 18 معرفة قوله على ما كان من العمل، أي المراد بذلك كما ذكرنا، أي لو كانت له سيئات وذنوب دون الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن هذه الذنوب وهذه السيئات لا تحول بينه وبين دخول الجنة، لا تحول بينه وبين دخول الجنة، فإنه إما أن لا يعذب البتة وذلك إذا كمل في حقه التوحيد، وإما أن يعذبه الله على قدر ذنوبه لكنه إيش؟ لا يخلد. فمعنى هذا الحديث كما ذكرنا أن هذه الذنوب والمعاصي مهما كثرت هل تحول بين دخول الموحد دخول الجنة؟ أبدا لا تحول أبدا مهما كثرت مهما عظمت. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يرون بأن فاعل الكبيرة كافر بالله تبارك وتعالى. قول على ما كان من العمل، هذا يعم إيش؟ القتل والزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك. وقال بعض وهو قيل أنه يدخل الجنة وتكون منزلته بحسب عمله، قيل في تفسير الحديث أنه يدخل الجنة على ما كان العمل، أي بقدر عمله ستكون منزلته، لكن الأظهر هو الأول، الأظهر على ما كان العمل أي مهما كان من العمل، وليس ما بذلك أن منزلته تكون على قدر عمله. المسألة 19 معرفة أن الميزان له كفتان، كما قال لو كانت لا إله في كفة والسماء السبع عمرهن غير الله جل في كفة والسماء والأرضين سبع، فدل عنه كفتان. طبعا هنا الميزان المراد به الميزان إيش؟ التوزن به الأعمال. ولذلك يقول الشيخ أن يدل عن الميزان يوم القيامة التي توزن به الأعمال أيضا له كفتان، وهذا ثبت عن حسن البصري رحمه الله أنه قال أنه له لسان وكفتان، وروي عن ابن عباس ولا يصح. وقال بعض العلماء ليس فيه دليل وإنما هو باب التمثيل يحصل الفهم، أي ليس المراد بالميزان هنا ميزان يوم القيامة. وقال وطبعا الميزان أنكره الأشاعرة، أنكره المعتزلة، وليس هناك ميزان يوم القيامة توزن به الأعمال، ميزان حسي. وأما السنة والجماعة فيقول الميزان ماذا؟ ميزان حقيقي، ميزان حسي، له كفتان وله لسان ينطق أيضا. يقول مسألة 20 معرفة ذكر الوجه، وهو إثبات صفة الله تبارك وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله تبارك وتعالى على وجه اللائق به، وأنه لا يماثل أوجه أحد من خلقه أبدا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات أهل السنة إثبات بلا تمثيل، وهم ينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب ما الفرق بينه وبين الباب الذي قبله؟ هذا الباب أعلى من الذي قبله وأرفع منه، لأنه هذا الباب في حق من حقق التوحيد تاما بحيث لم يقع لا في شرك أكبر ولا أصغر، أي أن هذا الباب في خلص أهل التوحيد المحققين للتوحيد المجردين له المتجردين لله تبارك وتعالى الذي لم يقع بالشرك لا كبيره ولا صغيره. فهذا الباب أعلى وأشرف. الباب الذي قبله في أهل التوحيد عموما، وهذا في أخص أهل التوحيد. وهذا من فهم الشيخ رحمه الله، دقة فهمه هكذا يرتب. فيقول الشيخ عن باب من حقق التوحيد، مراد له من حقق التوحيد إيش؟ أي من حققه تحقيقا تاما، حققه أي أتمه وأكمله وأتى به على الوجه الذي يحب الله تبارك وتعالى. قال دخل الجنة بغير حساب، لا يحاسب ولا يساءل، وإنما يدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى رحمته. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، وصف الله جل وعلا إبراهيم بأربع صفات. إن إبراهيم كان أول وصفه بأنه أمة، والأمة معنى الإمام، أنه أمة قدوة، إمام للناس يأتمون به. الوصف الثاني قال قانتا، والقانت هو المطيع المديم للطاعة الذي لا ينقطع عن طاعة الله تبارك وتعالى. الوصف الرابع حنيفا، والحنيف هو المتوجه بكليته إلى التوحيد، المعرض المائل عن الشرك، لا يلتفت للشرك ولا يميل له، بل هو مقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا تاما. الوصف الرابع قال ولم يكن من المشركين، وهذا هو الشاهد، لم يكن من المشركين، أي ما كان من المشركين لا من قريب ولا من بعيد، أي أنه عليه السلام حقق التوحيد بحيث لم يقع لا في الشرك لا كبيره ولا صغيره، ما كان منهم. وهذا فيه نفي أن يكون إبراهيم عليه السلام كان من المشركين أبدا، بل كان مباينا له مباينة تامة. وهذا معنى تحقيق التوحيد وتكميله وإتمامه. وذاك تحقيق التوحيد هو تهذيب التوحيد وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، هذا أمر، وأيضا من البدع الاعتقادية، بل والبدع الفعلية والعملية، وتصفيته أيضا من المعاصي والذنوب، ولو وقع منها شيء فإنه متبوع بالتوبة والإنابة، وهذا لا يكون إلا بكمال الإخلاص لله تبارك وتعالى، كمال الإخلاص لله جل وعلا وعظم تحقيق ذلك. ولذلك من كمل إخلاصه لله جل وعلا وراقب الله تبارك وتعالى وحقق التوحيد تحقيقا تام انقادت له الجوارح، لا يمكن للجوارح أن تتخلف عمن حقق التوحيد أبدا، بل يجد الأمر سهلا لينا، ويجد الجوارح منقادة لطاعة الله تبارك وتعالى، ساعية في محب الله جل وعلا، لا تهدأ ولا تشكر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. ومهما فرض في أمر من أمر الله جل وعلا أو تركت ما هو مندوب إليه لحصلها اضطراب عظيم. وهؤلاء هم الكمل، أهل التوحيد الكمل. ولذلك الأمر الحقير في أعيننا عندهم أمر عظيم جدا، كما قال أنس إنكم تفعلون أفعالا كنا نعدها من الموبقات، عدة من المبيقات وأنتم تستهينون بها. وقال حذيفة رضي الله عنه إني لأسمع من الرجل الكلمة والكلمتين والعشر إن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صاحبنا يعد من المنافقين، يعني كنا نعد من قال من المنافقين في ذاك الوقت، وأنا أسمعها من الرجل واحد في مجلس واحد مرة مرتين وثلاث. هذا لماذا؟ لأن هؤلاء من حقهم التوحيد، لم يلتفت لغير الله تبارك وتعالى، ولذلك جوارحهم لا تنقاد ولا تسكن هذه النفوس إلا بطاعة الله جل وعلا. وليس ما ذلك الواجبات فقط، بل كل ما أمر الله وكل ما رغب فيه وكل ما نهى عنه وحذر عنه، سواء كان محرما أو كان معصية أو كان مكروها، وأنفت نفوسهم عن المباحات إلا ما كان يستعان بها على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وهم أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقول في الحديث الآية ولم يكن من المشركين، هذا كما ذكر يفيد ماذا؟ يفيد أن إبراهيم عليه السلام ما كان المشركين وأنه ترك الشرك. وقوله ولم يكن من المشركين، تأمل قوله لم يكن من المشركين، أي لم يكن من المشركين، يدل على ماذا؟ قالوا هذا يدل على مجانبة إبراهيم لأهل الشرك والبراءة منهم والبعد واجتنابهم، أي أنه ما كان منهم بل كان بعيدا عنهم، بعيدا عنهم في اعتقاده وبعيدا عنهم في بدنه. وهذا فيه الأصل العظيم وهو مجانبة الشرك والبعد عنه ومباينة أهله والبراءة منهم، وهذا كله من معاني الكفر بالطاغوت، ما كان منه أبدا. قال الشيخ رحمه الله وقال جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، هنا يقول العلماء هنا فائدة لغوية، يقولون إذا تسلط النفي على الفعل المضارع أفاد عموم المصدر الذي يدل على الفعل، فعل مضارع يشركون، تسلط النفي لا يشركون، لا يفترون، لا يسأمون، لا يفعلون، لتسلط النفي عن فعل مضارع يدل إيش؟ أفاد عموم المصدر الذي يدل على الفعل أن هذا عام، فالمعنى لا يشركون معنى أنه عام، أنهم لا يفعلون شركا لا أكبر ولا أصغر، أي لا يفعلون شيئا مما يسمى شركا، فدل على عمومه، ما قال لم يشركوا، قال لا يشركون، أتى بفعل مضارع لا يشركون، فعموم المصدر عموم الشرك الكبير والصغير، أفاد هذا أنهم لا يفعلون شيء من هذا البتة، يعني الفعل المضارع في اللغة العربية يفيد الديمومة والاستمرار، أنهم لا يفعلون شركا أصغر ولا أكبر، وأن هذا دأبهم لا يفعلونه الآن ولا يفعلونه في المستقبل، بل هم مديمون لترك الشرك كبير وصغير، وأن هذا دأبهم وهذه علامتهم وهذا يدنهم. ولذلك الشيخ رحمه الله أتى بهذه الآية لهذه الدقة في الفهم، قال الذين هم بربهم لا يشركون، ولذلك قال جل وعلا الآية تقول إيش في وصف هؤلاء، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أي خائف أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصفهم الله جل وعلا وجعل من صفاتهم أنهم لا يشركون، فلا يقعون في الشرك لا صغير ولا كبير، بل هم مجتنبون مدعون لهذا الاجتناب، فهذا فيه فضل ترك الشرك كبير وصغير واجتنابه. قال وإحنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قبض البارحة، كوكب السماء، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت حتى لا يظن أنه كان يقوم الليل، فرد أن يدفع هذا عن نفسه. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت لدغت وطلبت الرقية، بمعنى أني فعلت الرقية بنفسي، يعني ليس ما ارتقيت أني طلبت. قال فما حملك على ذلك؟ وقول فما حملك على ذلك حال فيها أيها الأحبة حرص السلف على طلب الدليل على ما يفعلون يقولون، لما لدغ بالليل ورقى نفسه قال ما حملك على ذلك، انظر إلى حرص على طلب الدليل، لما فعلت؟ ما هو الدليل على أنك إذا لدغت تفعل هذا الأمر؟ فالسلف كانوا نعم الناس حرص على الدليل على ما يقولون وما يفعلون، حتى قال بعضهم لو استطعت أو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فهم كانوا متبعين، بل يطلبون الدليل على هذا الأمر الذي هو من أمور إيش؟ العلاجية، فإذا كان أمر علاجي الذي هو في الأصل مباح طلبوا الدليل، ما حملك على كيف الأمر الديني التعبد؟ أليس يطلب الدين ما بأولى؟ ما بأولى. قال الشيء يقول قال الحديث قلت الحديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثك؟ وقلت حدثنا أو حدثنا عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن انتهى إلى ما سمع. قالوا لا رقية إلا من عين حمى، ليس مرض ذلك نفس الرقية عن غير هذا، وإنما هذا المراد ذلك أن أنفع ما يكون من الرقية هو الرقية بيد هذين، لا ربا إلا في النسيئة، ليس معناك أن الربا فرض في النسيئة، بل الربا فرض أيضا وربا طرد، لكن أعظم صور الربا هو هذا. فقول لا رقية إلا من عين وحمى أن أنفع ما تكون رقية من هذا، كقول الحج عرفة أو الربا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة، ويدل عليه أيضا قصة ذلك الرجل الذي لدغ في حديث الشيخ الخدري رضي الله عنه، لما لودغ وطلب من يرقيه فرقاه سعيد على قطيع من الغنم، وقصة مشهورة حديث البخاري. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه أدب السلف مع السنة، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الرجل سمع الحديث وانتهى أي فعل، أتاه لرقي العين حمى أصابته، طبعا حمى مراده اللدغة، طبعا العين واضحة، الحمى هو كل إيش لدغة من الحميات هذه التي تلدغ كالحيات والأفاعيل العقارب وغيرها، فهو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي رجل الذي بلغه الخبر بلغه الحديث فانتهى إليه بمعنى أنه لم يتجاوز وفعله، هذا قد أحسن وقد فعل أعظم الأمور، ويدل على حرص السلف رحمه الله أنهم لا يتجاوزون الحديث، إذا أتاهم طبقوا ولم يتجاوزوا ذلك، فهم كانوا من أعظم الناس أدبا مع السنة. يقول لكن حدثنا ابن عباس عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهط من العشرة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه أن الحق ليس بالكثرة وإنما الحق بماذا؟ دليل. فجاءت بعض الأنبياء لم يتبعهم أحد، هل معنى ذلك أنهم لم يأتوا بحق؟ لا، فالحق لا يعرف بالكثرة. قال إذ رفع علي سواد عظيم، أي أمة عظيمة حتى يصبح من كثرة في السواد، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، أدل على كثرة بني إسرائيل، فهم كانوا خير الأمم قبل ذلك. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ورد عند الإمام أحمد مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 70,000. وهذا العدد طبعا قبل يعني بعد ذلك حكم الحديث، لكن هذا العدد 70,000 مع كل 1000 بالنسبة للأمم قليل، هذا يدل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل، كما أهل التوحيد في الأمم قليل، وأقل منهم الذين حققوا التوحيد وأتموا. نكمل إن شاء الله بعد هذا. الحمد لله والصلاة والسلام. يقول الحديث ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا الشيء. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يعرفوا هؤلاء وصفة هؤلاء، فهم يتكلمون ويخوضون لأنهم يرتسمون ويحبون أن يكونوا أهدى الناس. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بأقاويلهم، فقال في وصف هؤلاء 70,000، قال هم الذين لا يسترقون، وصف الأول، ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله نجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام آخر قال ادعو الله نجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل التحقيق التام الذين من فضل الله جل وعلا عليهم أنهم يدخلهم الجنة بغير حساب، بغير حساب ولا عذاب. معنى بغير حساب أنهم لا يحاسبون، لا يحاسبون ولا توزن أعمالهم، بل هؤلاء إذا قام الناس في العرصات ونزل الله للحساب بالعباد دخلوا الجنة، فلا يلحقهم حساب ولا شقاء ولا غير ذلك أبدا. وهذه فضيلة عظيمة جدا. وصفهم بأربع صفات، قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، مع أن طلب الرقية جائز لكن لكمال تعلقهم بالله جل وعلا وتوحيدهم لا يطلبون، لأن الطالب للرقية متعلق بالراقي، وهذا يختلف عن طلب الدواء. الرقية تطلب من الشخص الذي يظن صلاحه، لذلك تجد القلب معلق أو فيه شيء من التعلق بهذا الراقي بخلاف الطبيب. ولذلك وصفهم بأنهم لا يفعلون هذه الأمور أبدا، بل لا يعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى غيره. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك السؤال عموما، وأن من كمال التوحيد أن يترك الإنسان السؤال، لا يطلب غيره شيئا، طالما أنه يستطيع أن يفعله لا يطلب غيره شيئا إلا أن يكون له ولاية عليه ودلالة. وكان من الشاهد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال في حديث حديث مسلم يقول أسر لنا كلمة خفية، قال لا تسأل الناس شيئا، قال فكان أحدنا في البيعة يسر لهم كلمة خفية لا تسأل الناس شيئا، قال فكان أحدنا يسقط صوته فلا يطلب من أخيه أن يناوله إياه، الصوت يطيح ما يقول لا عقلي لو سمعت أبدا. وقال من يتكفل لي بشيء فتكفل له بالجنة، قال طبعا أنا يا رسول الله، قال لا تسأل الناس شيئا. لكن الصحابة رضي الله عنهم من أكمل الناس توحيدا، لا يطلبون، لا يطلب إلا من كانت له ولاية عليه، كالحاكم يطلب من رعيته أو الأب يطلب من أبنائه أو من له دلال عليه، أما غير ذلك فلا يطلبون. حتى هذا الشيء التافه، صوت وأنت على الناقة وقع الصوت وأخوك يمشي بجانبك، لا تطلع تقول له إن تنزل أنت وتأخذ، حتى لا تطلب من أحد شيئا، هذا من كمال التوحيد. فهنا لا يسترقون، قال ولا يكتوون، أي لا يطلب من غيرهم أن يكويهم، لأمرين: أولا لأن الطلب الكي تعلق بمن طلب منه، الأمر الثاني أنهم تركوا هذا الكي، مع أنه قد يكون من أنفع الأشياء في بعض الأمراض لكراهة الله جل وعلا ذلك ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهم قدموا رضا الله ومحبوب الله جل وعلا على محبوبهم وعظم حاجتهم له. قال ولا يتطيرون، أي لا يتشاؤمون، وسيأتي الباب التشاؤم بالمرء أو المسموع المعلوم. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الجامع لهذه الصفات، الجامع هو عظم توكلهم على الله تبارك وتعالى. هؤلاء قوم عظم توكلهم على الله جل وعلا وتعلقت قلوبهم بالله تبارك وتعالى بحيث لم تلتفت قلوبهم إلى غير الله جل وعلا، بل لم تلتفت إلى ما يكثر الالتفات إليه من الرقية والاكتواء والتشاؤم، يكثر التفات الناس إلى هذه الأشياء، مع ذلك هؤلاء لعظم توكلهم حتى هذه الأشياء التي يكثر التفات إليها لم يلتفتوا إليها. ولذلك هم هؤلاء من أعظم الناس توكلا على الله تبارك وتعالى واعتمادا عليه جل وعلا، ولا تلتفت مع عظم الحاجة، مع عظم حاجتهم وشدتهم حتى في الأمراض وغيرها لا يلتفتون إلا إلى الله، فاستحقوا أن يكونوا من خواص خلق الله تبارك وتعالى، ونين لهم الله جل وعلا ذلك الشرف العظيم والفضل الكبير. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، قال المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. الحديث ذكر فيه ماذا؟ 70,000، 70,000، ومع كل ألف 70,000، عدد قليل جدا بالنسبة لهذه الأمة. هؤلاء هم أهل الكمال في هذا التوحيد، أهل المحققون. ذلك يقول علماء أن أهل التوحيد ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. أهل التوحيد المرتبة العليا المحققون للتوحيد، الذي عقد الشيخ رحمه الله الباب لأجل هؤلاء أهل التحقيق كما ذكرناه في تفسيره، هؤلاء الذين تركوا الشركة كبيرة وصغيرة وتركوا البدع والمعاصي وفعلوا المستحبات تركوا المكروهات ولم يأتوا من المباحات إلا ما كانوا معين على طاعة الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم أهل التحقيق الكمل. الدرجة الثانية المرتبة التي تليها أهل التحقيق الواجب، حققوا ما يجب عليهم من التوحيد، تركوا الشرك وتركوا الذنوب والمعاصي والبدع، لكن قد يكونوا لم يأتوا بكل ما أمر الله جل وعلا به من المستحبات، وربما لم ينتهوا عن بعض المنهيات المكروهة أو ما شابه ذلك، وربما توسع بعض المباحات. الشاهد لم لكن أتوا بالواجب، معنى أنهم ما فعلوا أمرا محرما، لم يتركوا ما أوجب الله عليهم ولم يفعلوا ما حرم الله عليهم. فهؤلاء أهل التحقيق الواجب، أي فعلوا التوحيد الواجب، وهم أولئك فعلوا التوحيد الكامل. أما الدرجة الثالثة مرتبة أيدناها الذين معهم أصل التوحيد، لم يأتوا بالتوحيد الواجب، أتوا بأصل التوحيد الذي تحصل به النجاة من الخلود في النار، أتوا بالتوحيد الذي تحصل به النجاة، لكنهم لم يأتوا بما أوجب الله عز وجل عليهم، وذلك ربما تركوا بعض أوامر الله أو فعلوا بعض معاصي الله جل وعلا، لكنهم تركوا الشرك وأتوا بالتوحيد الذي تحصل به النجاة، أصل التوحيد. فهؤلاء الدرجة الدنيا، هؤلاء الثلاث مراتب هي مراتب التوحيد. قال الشيخ المسألة الثاني ما معنى تحقيقه؟ قلنا تحقيق التوحيد هو تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، من البدع الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية، ومن المعاصي وما شابه ذلك، وكذلك عدم الإصرار على الصغائر، فالصغير قد تقع منه لكن لا يصر عليها. وأيضا من معنى تحقيق الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه والاتيان بحقائق القلوب التي هي محركات لهذا القلب، حقائق القلوب من الإيثار والحب والخشية والإنابة والخوف والرجاء والتسليم والانقياد والصدق، وكل هذه الأمور قد أتوا بما يستطيعون منها، فهؤلاء هم أهل التحقيق. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. قوله لم يكن من المشركين، الله أثنى عليه بذلك، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الاتباع والاقتداء، أي يستلزم أن نتبع إبراهيم عليه السلام وأن نقتدي به، لأنه كان مجانب للشرك، مجانبا له في اعتقادهم ومجانبا له في بدنه أيضا، فلم يوافقهم لا في المكان ولا في اعتقاد. قال المسألة الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، كما في قوله والذين هم بربهم لا يشركون. فهؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفات في هذه الآيات التي ذكرناها، هؤلاء هم سادات الأولياء، والأولياء هم سادات الخلق، ولذلك الولي لا يكون وليا إلا إذا أكمل التوحيد، فأكمل الناس توحيدا وبعد عن الشرك هم أولياء الله تبارك وتعالى، وليس الولاية ولاية الصوفية والرافضة، لأن هؤلاء من أعظم الناس شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى، عبادة لغير الله جل وعلا. أما الولي من كان مؤمنا تقيا، كما قال الشيخ، كل من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله جل وعلا حق التوحيد واتقوا الشرك والمعاصي والذنوب، فلا يكون ولاية إلا بتحقيق التوحيد. فأعظم الناس تحقيق التوحيد هم أعظم الناس ولاية الله تبارك وتعالى، ولذلك الله جل وعلا يعين هؤلاء ويحفظهم وينصرهم ويؤيدهم، ومن أعظم أسباب النصر تحقيق التوحيد، من أعظم أسباب النصر أن يحقق المسلمون التوحيد، ومن أعظم أسباب الخذلان والهزيمة والعار والذل التفريط في هذا الأمر. تأملوا قوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وصفهم بالإيمان عمل الصالح، ثم فسر الإيمان عمل الصالح حتى لا يكون عرضة لما يريد الإنسان، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ثم فسر الإيمان والعمل الصالح قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فدل على أن أعظم أسباب الاستخلاف في الأرض هو إقامة التوحيد وترك الشرك، هذا أعظم ما يجلب العز والنصر. وما ابتلي المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر من البلاء إلا بتفريط في هذا الأمر. وقد ذكرنا بأن تحقيق التوحيد يدفع العمل الصالح، ولذلك أهل تحقيق التوحيد الكامل لا يتجرؤ على معاصي الله تبارك وتعالى، وإن فعلوا شيء من الصغائر فإنهم لا يصرون عليه. قال الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد للحديث لا يسترقون ولا يكتوون، فدل على من تحقيق التوحيد أن يترك الإنسان، لا تطلب من غيرك أن يرقيك، لو عرض عليك يقول أرقيك فلا بأس أن تقبل لأنك لم تطلب، وأما أن تضرب أنت فلا، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التنزيه، وإلا فإن هذا جائز. لكن إذا أردت أن تحقق توحيدك وأن تكمل توحيدك لله جل وعلا فلا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يلتفت قلبك إلى غيره. يقول مسألة السادسة: كون الجامع تلك الخصال هو التوكل، كما قال: على ربهم يتوكلون. وهذا أخص التحقيق، أخص التحقيق عظم التوكل على الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الدين الإسلام نصفه توحيد ونصفه إيش؟ استعانة. قال: فاعبده وتوكل عليه، إليه أدعو وإليه أنيب. عبادة، ولا تكون العبادة إلا بالاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه. ومن لم يعينه الله جل وعلا فلا يمكن يعبد الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا التوكل كما يعرف العلماء يقول هو كمال القنوت لله تبارك وتعالى. هذا هو خص التوحيد، كمال القنوت لله جل وعلا وقوة التوكل عليه، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان حاله أو مقاله. عبد قلبه معلق بالله جل وعلا، لا يستشرف إلى أحد من الخلق أبدا، ولا يرجو منه شيئا في خاصة نفسه، بل لا يلتفت قلبه إلا الله تبارك وتعالى. فقد ترك الخلق لله تبارك وتعالى وعظم توكله على الله تبارك وتعالى. قال: طبعا ترك الخلق أي من هدف دنيوية، وإلا هو يستعين يعينهم ويدعوهم ويجاهد معهم. قال مسألة السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الصحابة لما قال لهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما قالوا زيد وعبيد وفلان ومحمد وعمر، لا، فده سموا أسماء. خاض ماذا؟ علموا أن هذا الجزاء هل يكون لأشخاص ولا لأعمال؟ لأعمال، وذلك خاض في الأعمال. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن هذه الدرجات العليا لا تنال بالشرف أو النسب وبالمنزل والمكانة والوجاهة والإرث، وإنما هذه الأشياء لا تنال إلا بالعمل. فهم خاضوا في هؤلاء يبحثون عما استوجب لهم تلك الفضيلة، دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثامنة: حرصهم على الخير. ومن أجل الحرص على الخير وقع البحث في صفات هؤلاء، رغبة من الصحابة في أن يكونوا منهم. من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا على حرص الصحابة رضي الله عن الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حريص على الخير دوما ساعيا له، والذي يجعل في قلبه هذا الحرص لا تجده يترك أمر إلا وأتاه، وهكذا ويوفقه الله تبارك وتعالى. من علم الله جل وعلا منه ذلك والجهاد فيه وفقه الله جل وعلا ويسر أموره. قال مسألة التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما الكمية فلأنها السواد العظيم الذي لا يباري غيره، فإن سواد هذه الأمة أعظم بكثير من سواد قوم موسى فضلا عن غيره من الأنبياء، فهم أكثر عددا. وهم أيضا كيفية، فيهم أي في هذه الأمة 70,000، في أمتنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000، أي هذا خاص لهذه الأمة بكمالهم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. لماذا؟ لأنهم كانوا سوادا عظيما. قال رفع عليه السلام: ظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته، إذا ما قلنا بغيره من الأنبياء. المسألة الحادية عشرة: عرض الأمم عليه، عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضها الله تبارك وتعالى حتى يرى. وهذا ليبين الله جل وعلا لهذا النبي الكريم فضله، ويبين له كثرة أتباعه عن سائر الأنبياء. وهذا فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا التسلية لهذا النبي بصبر الأنبياء. انظر الأنبياء، بعضهم لم يتبعه أحد، وبعضهم الرجل والرجلين، بعضهم التسعة وأقل من ذلك، ومع ذلك صبروا. إذن فيه بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسليته بذكر قصص الأنبياء. المسألة الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وهذا مخوم قولي جل وعلا قال الحديث: رأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه الرجل، كل نبي معه الرجل، معه الرجل. فدل على أن كل أمة تحشر مع نبيها، وقال جل وعلا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وقال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إمامهم في هذه الآية الإسراء قيل كتابهم وقيل رئيسهم وقيل المراد بذلك عملهم. قال مثلا 13 قلة من استجاب الأنبياء النبي وليس معه أحد والنبي معه الرجل والرجلان، فدل على أن كثير من الأنبياء لم يستجب لهم أحد وبعضهم استجاب لهم عدد قليل، فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان بأن قلة الأتباع ليست علامة على عدم صحة الدعوة، أي إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى وجاهدت في ذلك وعشت دهر تدعو ثم لم يكثر أتباعك لا تظن أن هذا بسبب خطأك، لا أبدا، لم يكن الكثرة عنوان صحة الدعوة، وإنما صحة الدعوة تؤخذ إيش؟ من الاتباع للسنة، تؤخذ بالدليل، بها تعرف صحة الدعوات وليس بالكثرة. لأن بعض الجماعات وبعض الناس يغتر بكثرة الأتباع ويجعل هذا علامة، هذا خطأ. فالدعوات لا تقيم بهذا وإنما تقيم بالاتباع. قال المسألة الخامسة 14 أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، وهو بقول النبي وليس معه، يأتي وحده ما معه أحد، ما استجاب له أحد، مع ذلك قد أدى ما وجب الله عليه. المسألة الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، بل إن الكثرة كثيرا ما تكون علامة على الزيغ والضلال، ليست دائما، بل قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض. وقال جل وعلا إن كثيرا من الناس لفاسقون، وقال وإن أكثرهم لفاسقون، وقال عن أهل الخير وقليل ما هم. وهذا أيضا فيه أن الاغترار بالكثرة يورث الطمأنينة وظن الانتصار. الإنسان إذا اغتر بالكثرة أورث الطمأنينة وورثه الكسل والدعة والاغترار، بحيث لا يتخذ الأهبة والعدة، كما قال بعض الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح، قال لن نغلب اليوم القلة، قال ويوم حين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. وأما في بدر قال ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، أي أنتم أقل، فنصرهم الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر كما ذكرنا يدعو إلى عدم الاغتراب بالكثرة، وأن لا يظن الإنسان أن الكثرة علامة على على على الحق. قال مسألة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، بقول لا رقية إلا من عين والحمى، أي أنفع ما تكون رقية من إصابة بالعين ومن كذلك من لدغة العقرب وما شابه ذلك. المسألة السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، علم الحديث الأول لا يخالف الثاني. حديث لما قال لا رقية من العين والحمى، هذا سعيد بن جبير ارتقى، وذاك الحديث لا يرقون، هذا لا يخالف هذا، بل هذا يدل على جواز الرقية، وذاك إيش يرغب في ترك طلب الرقية. ولذلك الذي يرقي نفسه لا يعد إيش مسترقيا، إنما قال لا يسترقون. ففرق بين الإنسان يطلب من غيره يقول اقرأ علي ارقي لي، وبين إيش هو يقرأ على نفسه. فالذي فعل التابعي هذا هو إيش، أنه رقى نفسه، وذلك قال أحسن من انتهي لما سمع، ثم بين حديث آخر وبين الفرق بين طلب الرقية وأنه مرغب في تركه. قال الشيخ المثل الثامن عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لما قال أما إني لم أكن في صلاة كره، حتى لا يظن، حتى لا يفهم السامع أنه كان بالليل من رأى الكوكب مش قاعدك بالليل، أكيد يبدو أنك تقوم الليل، فأراد أن يدفع ذلك. وهذا على أن السلف كانوا لا يحبون أن يمدح بما لم يفعلوا، اليوم نوصف بما ليس فينا ونفرح، وأعظم ذلك يتجمل ما ليس فيه ويرائي ويسمع، وهذه من وصائف صلى الله عليه وسلم. قال المسألة التاسعة عشر قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، لما قال عكاشة أنت منهم، وهذا إخبار عن الغيب، أن عكاشة من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على صحته، وكونه علامة على النبوة أن عكاشة هل ارتد قبل موته؟ بل مات على إيمانه، وهذا علامة على النبوة، مات رضي الله عنه على إيمانه. قال المسألة العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه كوني من أهل الجنة، بل من أهل التحقيق التوحيد، من أخص أهل التوحيد. المسألة الحادية والعشرون استعمال المعاريض، لما قال له الرجل يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ليس المانع، ليس هذا هو المانع الحقيقي، ليس أن عكاشة سبقك بهذا السؤال وطلب أن يكون منهم هو المانع الحقيقي، لا، بل هو تعريض. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رده لأجل هذا الذي ذكره، ولكن المانع الذي من أجله طبعا سبقه بعكاشة، هذا حق ولا مو حق؟ حق، سبقه بعكاشة، لكن أظهر للسامع أنه كان إشهاده هو السبب، ولكن الأمر المانع هو أن أراد أن يسد الباب، لأنه لو فتح الباب لربما سأله إيش من لا يستحق ذلك، فسد الباب وقال سبق بها عكاشة. المسألة 22، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أجاب السائل بأسلوب حسن ليس فيه تعنيف ولا غضابة، قال سبقك بها عكاشة، ما نهره ولا رد ولا قال عيش، قال سبقك بها عكاشة، وأقلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجر على حسن خلقه. وعند هذا نقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.